والحقيقة إن السؤال ده أكبر من كده بكتير، السؤال ده أعمق من كده، والمشكلة دي من المشاكل الزوجية اللي تتحكي بالكامل ويتقعد فيها مع الطرفين، مش يتقال السطرين دول بس. واضح؟ لا، دي حكاية طويلة، ودي مشكلة زوجية عايزة تندرس وعايزة يتسمى فيها من الطرفين، وكل طرف يحكي كتير وبعدين نجاوب عليها. وطبعا لا شك إذا كان اللي بقوله ده مش هيحصل، ومفيش قدامنا غير في الصوت بتاعنا، ومفيش قدامنا غير الإجابة على السؤال هنا، ومش هيحصل الاجتماع ده، فنقول لها اتقي الله ما استطعتي، ونقول لها استفتي قلبك، ونقول لها يا طلاق يا جواز، يا زواج، والاتنين يأدوا حقوقهم، يا إما يتطلقوا من بعض.